فبكت زوجته، فلما سكت وسكتت قالت قال لها ما يبكيك؟ قالت رأيتك بكيت فبكيت لبكائك، فما الذي أبكاك؟ قال تذكرت قول الله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فذكر لنا ربنا أن ورود النار حتم، ولم يذكر لنا كيف الصدور، ولم يذكر لنا هل سنصدر عنها أم لا. وقارنت بين البكائين، بين دموع صاحبنا ودموع عبد الله بن رواحة. هذا هو الفرق بيننا وبينهم، الفرق فرق قلوب. اقعد ايدي يا ولد، ربع ايديك وحط ايدك في جنبك في صلاة الجمعة في بيت الله تسمع خطبة، الله يهديك ويهدي ابوك والسامعين. انا احبك في الله يا اخي. نعم اخوتي واحبتي، هذا هو الفرق بيننا وبينهم، فرق في القلوب، فرق التفكير. انظر كيف فكر صاحبنا في عصر اللخبطة. إن لكل عصر نسما، فعصر الصحابة عصر الوحي، ومن بعدهم كان اسمه عصر التابعين، ثم من جاء بعدهم كان اسمهم السلف الصالحين. إذا أردنا أن نعطي عصرنا هذا اسما فماذا نسميه؟ بالله عليكم ما تخافوش من العصاية، ماذا نسمي عصرنا؟ ماذا نسميه؟ إنني وأنا أرى هذه الأيام ما أراه فعلا تستطيع أن تسميه عصر اللخبطة. لخبطة، تجد الناس هناك لخبطة في الفكر، هناك لخبطة في الأعمال. انظر تجد رجلا يبدو عليه الصلاح والدين، ثم تنظر إلى أفعاله فتجدها تخالف الدين، تبقى لخبطة. كنت أسير في الشارع فرأيت سبحة، مسبحة في يد، هذا ما رأيت، رأيت مسبحة، فلما صعدت النظر إلى فوق رأيت امرأة متبرجة، متبرجة وفي يدها مسبحة تسبح، اسمها لخبطة. حتى الدين في عصرنا دين ملخبط. في عصر اللخبطة فكر الرجل في أكل أولاده وزواج أولاده وسكن أولاده، فقلت له ألم تفكر في نفسك؟ إذا مت أين ستسكن؟ وماذا ستأكل؟ وماذا ستلبس؟ وماذا ستشرب؟ ومن جليسك؟ قال أخونا دي سبها على الله. قلت سبحان الملك، بل بالعكس اترك أولادك على الله، وهذه أمرت بأن تعمل لها، صحيح، ولكنها اللخبطة، اللخبطة العصرية، أنه صار يهتم بما أعلم أنه مكفي. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. قلت بل بالعكس، اترك أولادك على الله واهتم بشأن نفسك في الآخرة، فبهذا أمرت. ألم يقل لك حبيبك محمد الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله؟ بل قال لك ربك الملك جل جلاله: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أين التقوى يا ملخبط؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إخوتاه، في عصر دموع التماسيح قلت الدموع لله وكسرت دموع الدنيا للدنيا. إخوتي، وأنا أحبكم في الله، نحن جميعا على يقين من أننا سنموت، ولعلنا في هذه الأيام صار الموت أقرب إلى الإنسان من أي وقت مضى. ففي عصر اللخبطة، لخبطة الأكل ولخبطة النوم بسبب السهر مع التلفاز وغيره، ولخبطة المواصلات والكل خبط في بعضه، ولخبطة الدكاترة حتى صار الطب تجارة، في عصر اللخبطة تلخبطت حياة الإنسان أيضا، فصار الموت كثيرا وقريبا وسريعا. فلذلك أنا أبشرك ستموت، أبشر ستموت، وإن لم تمت اليوم ستموت غدا، أبشر اطمئن، والله العظيم لتموتن. فماذا أعددت للقبر؟ هذه هي القضية. ولأنهم يا عم الحج، لأنهم يقولون أننا لا نتحدث إلا عن القبر وأهوال القبر، فلن أتحدث عن القبر، اطمئن، لن أتكلم عن القبر وأهوال القبور تماما، ولكني أقول لك حاجة واحدة فقط في خطبتنا هذه، شيئا واحدا فقط، أنك أينما توجهت، أينما ذهبت، أينما انطلقت، أي إنسان لقيك فأول ما يسألك عنه اسمك، ما اسمك؟ من أين أنت؟ ماذا تعمل؟ ما هي عائلتك؟ ما مؤهلاتك؟ من هم معارفك؟ من عجب أن القبر فيه أسئلة ليس فيها سؤال واحد مما ذكرت، شيء عجيب جدا. أينما توجهت تسأل ما اسمك؟ بطاقتك، باسبورك، جواز سفرك، بياناتك، إلا القبر هل ستسأل ما اسمك؟ ماذا تعمل؟ من أين أنت؟ أول سؤال ليس عنك، السؤال من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فقط. فقط. وبعدها الجزاء. إما روضة وإما حفرة. والله أيها الإخوة، إن الإنسان حين يتفكر في هذا الموقف، من ربك؟ قد يا ابني اسمعني، من ربك يا بني؟ من ربك يا ولد يا أخي يا حبيبي في الله؟ من ربك؟ من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ أما المؤمن الموحد فسيجيب، وأما الآخر فسيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ولك أن تتأمل، ها من ربك؟ ها قال ربك، الكلمة دي أنا سمعتها قبل كده، ربك. آه ربك، يا ترى كانوا بيقولوا إيه؟ إيه؟ إيه؟ لا أدري. بعد تركيز شديد كانت الإجابة لا أدري. وتأمل الحديث في البخاري، قال فيضرب بمقمعة من حديد بين أذنيه. أدي أذنيه بينهما فين؟ فين؟ الحتة دي بتسمى ايه؟ على قفا، على قفا. اللهم نجنا من عذاب القبر، ونجنا من فتنة القبر، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك أن تلهمنا رشدنا وتقينا شر نفوسنا، ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، وأن تلهمنا إجابة سؤال القبر، وأن تثبتنا عند سؤال الملكين، وأن تجعل قبورنا يوم نموت روضة من رياض الجنة، وجميع المسلمين والمسلمات. إخوتي في الله، وأنا أحبكم في الله، ماذا أعددت لإجابة هذا السؤال؟ من ربك؟ ما دينك؟ لو استطعنا أن نفسح، أظن الأمر يتسع كذا كذا، كل يتوجه كذا. تحرك يا أخي لله، تقاربوا تقاربوا، تقارب يا بني، تحرك يا بني، تحرك يا بني. اللهم اعفو عنا، اللهم اعفو عنا، اللهم اجعل جمعتنا هذه بركة علينا وعلى المسلمين، اللهم استجب فيها دعاءنا، اللهم اكتب لنا فيها الجنة والنجاة من النار. إخوتي أنا أحبكم في الله، ماذا أعددت لي هذا اليوم؟ إننا وفي عصر اللخبطة، إننا وفي زمان اللخبطة، نحتاج أن نتساءل ما دينك؟ ديني الإسلام. ما هو الإسلام؟ لكي لا يتلخبط الدين، نحتاج أن نفهم ما هو الإسلام. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، والبراءة من أهله. هذه كلمات ينبغي أن يحفظها الأطفال. احفظ يا بني، ما هو دينك؟ قول ديني الإسلام. ما هو الإسلام؟ هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، والبراءة من أهله. اللهم ارزقنا التوحيد واجعلنا من أهله. نعم إخوتي في الله وأنا أحبكم في الله. هذه هي قضية الإسلام، لأننا نعيش في هذه الأيام ولا أدري لماذا هوجة في الهجوم على الإسلام، هوجة في التنكر للإسلام، هوجة لهدم الإسلام في قلوب المسلمين. فلا بد لكي نحافظ على ديننا من أمور في عصر اللخبطة. أولا أن نعرف الإسلام لكي نعتز به. إخوتي أيها المسلمون، أمتي أمة الإسلام، أنتم على دين عظيم. دين الإسلام أعظم دين، كثيرا كررناها، ولكن يبدو في عصر اللخبطة أننا نحتاج أن نكرر ونعيد ونضغط على الأصول. ليس لله دين إلا دين الإسلام. قال الملك جل جلاله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فلك أن تعتز وتفتخر وتتعالى بدينك. ليس في ديننا شيء يستحي منه، نخاف أن نذكره، نخشى أن نهاجم من قبله، نخشى أن ينتقص ديننا بسببه. ديننا دين عظيم، هو دين الله. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا دينك، ينبغي أن تعتز به وتفتخر، وأن تثبت عليه ولا تتزحزح، وأن تدافع عنه لا، بل أن تعرفه وتحميه. دينك دينك، لحمك دمك. قال الملك جل جلاله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين. نعم إخوتي أحبتي في الله، إن هذا الدين العظيم دين كله مبادئ وقيم، دين كل أموره واضحة. إنني حريص أن يفهم الأولاد قبل أن يضللوا في عصر التضليل، أن يفهم من أين جئت، من أبيك هذا وأمك هذه، وأبي وأمي من أمهما وأبيهما. إلى آدم عليه السلام خلقه الله من تراب وسواه بيده ونفخ فيه روحه وأسجد له ملائكته. ثم إلى ماذا؟ حتى لا يقول أحد جئت لا أدري من أين، بل ندري من أين. وإلى أين؟ إلى الموت والقبر وعذاب القبر ونعيمه. ثم ماذا؟ البعث والميزان والنشور والحساب والصراط والجنة والنار. ثم ماذا؟ الخلود. واضح؟ واضح في منتهى الوضوح. وانتهت القضية إذن إخوتي. ثانيا في مسألة ما دينك، ديني الإسلام. ثانيا ما هو الإسلام؟ هو الاستسلام. إنني أريد أن أحدثكم في خطبتنا هذه عن الاستسلام للإسلام. ألست برجل مسلم؟ ألست تعتقد أن رب الإسلام الله صاحب دين الإسلام جل جلاله عليم بعباده؟ عليم؟ ألست تعتقد أن الله العظيم أرسل محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم برسالة شافية كافية خاتمة؟ نعم. فوجب عليك إذن الاستسلام، شرط الإيمان. قال الملك جل جلاله سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سبحان الله، هذه قضية عصرنا، أن تستسلم للدين بلا حرج. اليوم كل رجل طأت في دماغه مسألة يطلع يفجرها، دماغ عقل، وصار الدين لعبة من لا لعبة له، وليس ديننا يسمح بذلك. وما البهائية التي أرفض أن أتكلم عنها أو أن أذكر حتى اسمها إلا لعبة من هذه اللعب؟ تهريج، كلام فارغ. واحد طقت في دماغه فكرة فقال لك يلا نقول لعب، إذا تأملها أي عاقل داسها بحذائه، عاقل فضلا عن مسلم يعرف دينه، ثم يطالب الجميع بأن يتكلموا في هذه المسألة لا تستحق، إنما نحن نملك حقا نعرضه والباطل لا نلتفت إليه. فلا يضر السحاب نبح الكلاب، والطحالب العائمة لا تعوق السفن الماخرة، والكلاب تعوي والقافلة تسير إلى آخره. فدعك من كل هذا، ولكني أخشى عليك وعلى أولادك وأطفالك الذين تدعهم لقمة سائغة للتلفزيون أن يشكل فكرهم أو أن يضلل عقلهم أو أن يحدثوا بما يوافق أهواءهم. فلذلك اعرف دينك واثبت عليه وعلمه أولادك ليختلط بلحمهم ودمهم. الاستسلام للإسلام أيها الإخوة نقطة ثالثة بعد الاستسلام، هي مكملة، وهي أنه ليست كل القضايا يسمح بمناقشتها في الإسلام، ليست كل المسائل على طاولة الاقتراحات والمناقشات، لا يصلح. هناك في ديننا مسلمات ثوابت لا تقبل مناقشة. ليه كده؟ هي كده. سبحان الله العظيم، تجد اليوم زبالة أفكار العالم، زبالة أفكار العالم تأتي لتطرح ببساطة على أدمغة الناس، وقد تسمع ما يسوءك ولا يسرك وتستحي من طرحه وعرضه على المنابر. ولكن كما قال الإمام السيوطي في مفتتح رسالته مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة، قال: إن من الآراء كهيئة الخلاء لا يذكر إلا لضرورة. هناك آراء ريحتها وحش، شكلها وحش، يستنكف منها كل ذي ذوق سليم، لكن أحيانا تضطر كمن يخرج ليتكلم عن أن ينسب الرجل إلى أمه، أو من تخرج ستتكلم عن لن أتكلم أنا أحبكم في الله، ولكني أخشى أن يجد هذا الكلام من بعض مرضى القلوب آذانا صاغية. فلنعد مرة أخرى إلى سياق حديثنا، الإسلام هو الاستسلام، ولن تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نفي الحرج وتمام التسليم شرط في صحة إيمانك. نفي الحرج، الدين يأمرك بالصلاة الفجر في الخامسة صباحا، لا يكن في صدرك حرج من هذا الأمر. الدين أمر المرأة بالقرار في البيت، أمر، قال الملك جل جلاله وقرن في بيوتكن، قرن قرار. فإذا تحرج صدر المرأة أو الرجل من هذا الأمر، تقعد في البيت ليه؟ الناس طلعوا الأمر، لازم مشاركة، دي نص المجتمع. هذا ينافي الإسلام. الله قال وللنساء عندي خطبة خاصة، لأنني لا أدري ما الذي أصاب النساء في هذه الأيام في هذه القضايا التي تشاكس الإسلام وتعاكسه، لا أدري. أيها الإخوة انظر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس يقتلن في الحل والحرم: الحدأة والعقرب وذكر الحديث. في الحرم الحمام على الأرض واليمام والعصافير والجراد والحدأة، طائر يطير في السماء يقتل، ما ذنبه؟ غلط، سؤال غلط. وإنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. السماحة في تلقي الأوامر، هذه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعفو اللحى، أرخو اللحى وحفو الشوارب. السماحة في تلقي الأوامر. قرن في بيوتكن، للذكر مثل حظ الأنثيين، فاستشهدوا رجلين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. السماحة في تلقي هذه الأوامر، نفي الحرج وتمام التسليم وجمال التسليم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. تمام التسليم ونفي الحرج لابد منه، وأن يكون هذا أصل من الأصول، أصل ثابت سبحان الله العظيم، قولة علي التي نحفظها جميعا: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من مسح ظاهره. كلمة أبي هريرة التي نعرفها جميعا حين قال، حين روى حديث من مس ذكره فليتوضأ، فقال ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، قال ابن عباس: أرأيت يا عمي لو غمزت يدي، لو غمزت يدي في كظامة أكان علي أن أتوضأ؟ كظامة يعني زبالة، يعني نجاسة، نجاسة. أرأيت إن غمزت يدي في كظامة أكان علي أن أتوضأ؟ قال: يا ابن أخي، إذا ذكرت لك حديث رسول الله فلا تضرب له الأمثال، إذا ذكرت لك حديث رسول الله فلا تضرب له الأمثال، لا تقل أرأيت، قل سمعنا وأطعنا. انظر إلى الصحابة رضوان الله عليهم وهم يقفون في مسجد قباء يصلون الفجر متجهين إلى جهة بيت المقدس، فيأتيهم رجل واحد يقول لهم: أشهد بالله أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء وقد اتجه جهة الكعبة. فيلتفتون وهم في الصلاة وإمامهم أمامهم إلى جهة الكعبة بخبر الرجل الواحد. لمن يطعنون في الأحاديث أنها أحاديث أحد، بخبر الرجل الواحد. رحم الله نساء الأنصار حين نزلت آية الحجاب: قمنا إلى مروطهن فشققنها وخرجنا كأن على رؤوسهن الغربان. لما نزلت آية تحريم الخمر وكانوا يدورون بها على الصحابة، يقول أنس: أدور بها على أبي طلحة وأصحابه، فلما جاء رجل فتلا الآية أرقناها في المجلس، كبها في الأرض. قال أبو طلحة: يا رسول الله، عندي خمر لأيتام، أفأخللها؟ قال: لا، أرقها. فأراقها لأيتام. تمام الاستسلام. إنني أريد أن يقيس كل منا مبلغ ولائه للشرع، مبلغ استسلامه للشرع عند ورود الشرع. كيف استسلامك؟ كيف استقبالك للأوامر؟ كيف تنفيذك؟ كيف وكيف؟ إخوتي في الله، الأولى الاعتزاز بهذا الدين وأن توقن أنك على دين عظيم. الثانية الاستسلام لهذا الدين. الثالثة، هناك مجموعة من الثوابت لا تقبل المناقشة، فليست كل المسائل تقبل أن نناقش وفيها أخذ ورد وتتسع للخلاف فيكون رأي والرأي الآخر، لا، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثمة الرابعة، فهم الدين. يقوم قائل فيقول: وخلافات المشايخ. واحد يقول حرام والتاني يقول حلال، واحد يقول صح والتاني يقول غلط، ماذا نصنع؟ وهنا يأتي الكلام عن فهم الدين. فهم الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. إخوتي، فهم هذا الدين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه الفهم، الفقه الفهم، فقهك فهم وزنا ومعنى. فهم الدين أيها الإخوة لكي تعرف من أين تأخذ. قال الإمام مسلم راويا في صحيحه في المقدمة: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إنك إذا أردت أن يتضح لك الحق فلابد من نور. إنك قد تجلس أمامي فنتناقش في مسألة فأقنعك وتقتنع وتخرج مستسلما تماما، ثم تخرج من عندي إلى آخر يقنعك أيضا بعكس ما قلت لك وتقتنع تماما، وقال لك أيضا قال الله وقال الرسول. ما الحل؟ ما المخرج في زمن اللخبطة، في زمن اللت والعجن؟ ما المخرج؟ إخوتي، لم يدعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبحث، بل قال: تركتكم على الواضحة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وقال: تركتكم على بيضاء نقية كالشمس، كالشمس لا يزيغ عنها إلا هالك. إذن هناك بعض الناس يريد أن يزيغ، وأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. أما الذين في قلوبهم زيغ، وأما الذين في قلوبهم زيغ، هو ده الزوغان، عايز يزوغ من الدين قدام الحق صرف، وهو سمع قولة باطل لكنها أعجبته وأتت على هواه. فقال الشيخ يقول: شيخني، رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا الحق. قال: إنه من ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، بالضروس، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بانت الأمور، الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فعاد الأمر إلى أمرين أخيرين: حلال وحرام. ما المخرج؟ لم تبين لنا أيها الخطيب. بينت كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بفهم السلف، لا بفهم فلان ولا فلانة، بفهم الأولين. من كان متأسيا فليتأس بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم فهمهم. تلقوا الوحي غضا طريا، تلقوه صافيا، وتلقيناه كادرا. نعم إخوتي، لابد من ضوابط للفهم، مش كل اللي يفهم حاجة بدماغه يطلع يقولها، مش كل من يعجب بكلمة يطلع يقولها، مش كل اللي يعجب بدماغه يطلع يناظر. ده دين مش لعبة، دين. فالفهم في حدود فهمهم، والسير في ركابهم ليس لأنني أقول ذلك، مش من عند محمد حسين، ما منين دي؟ قال الله: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. ليست من عندي، ليست نظرية ولا فكر ولا جماعة ولا طريقة ولا لا لا لا، ده دين، ده قول الله. قال الله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم. اتبعوا من؟ اتبعوا السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ليست من عندي ولا من جيبي ولا من كتب ولا من جعد، من الله، من الله. ده دين مش لعبة. نعم إخوتي، اتضحت الأمور وظهر الحق وبطل الباطل، بقي أن ترضى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل. اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نعم إخوتي في الله، إنني أحب أن أعيد وأكرر وأثبت في قلوبكم هذه العناصر. أولا، أنك على دين عظيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد هو القرآن. اعتز بهذا الدين وافتخر به واثبت عليه. ثانيا، الاستسلام للإسلام أصل الأصول، أن تستسلم لأوامر الله وأوامر رسوله، أن تستسلم للعقيدة والشريعة، أن تستسلم للمنهج، منهج الفهم في الإسلام. ثالثا، أن في الإسلام ثوابت وقواعد وأصول لا تقبل المناقشة. دع المعجبين بعقولهم، ودع المنافقين الجدد الذين يريدون أن يرضوا جميع الأطراف، ودعك من كلام البشر، وعليك بالأثر إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. رابعا، الفهم، فهم رسول الله وأصحابه، الفهم فهمهم، فهمهم مقدم وهو الأصل، لا ينازعون فيه، فاثبت على ذلك. ليس برأس أحدنا ولا فكر الجماعة الفلانية ولا منهج الجماعة الفلانية، وإنما قال الله وقال الرسول بفهم الرسول وأصحابه والقرون الثلاثة الذين زكاهم. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. بقيت الأخيرة، وما بقي عليك إلا العمل. تتنازعك الأطراف وتتناوشك المناقشات وأنت تتفرج والموت آت. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. الموت قادم وسيفجأك وأنت ما زلت أمام التلفاز تنظر إلى امرأة تطالب بكذا ورجل ينافق على كذا وثالث يراود على الكفر وخامس وسادس وعاشر. أخي دعك من كل هذا. لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجاة قال أمسك لم رجلك يا ابني، أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. بقي العمل. إخوتي إننا قوم مسلمون، لنا أصول نرجع إليها، وعلماء ربانيون يفهمون كفهم الصحابة ملزمون باتباعهم. لماذا وبمنتهى المرارة أقول لماذا يسارع المسلمون إلى تصديق ومتابعة كل ناعق؟ إذا قالوا القبر ما فيش عذاب القبر تنشغل وتتساءل مهزوز لي. إذا قالوا الختان حكمه تجري التساؤلات والمناقشات، كلما يخرج ناعق بمسألة ولا يوحى إليهم بقضية. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. أليس الختان من مميزات هذه الأمة ومن ثوابتها أبوك وأمك، جدك وجدتك، أعمامك وأخوالك، عائلتك شرقا وغربا، علام حيوا وعلام ماتوا ويعتقدون أن هذا دين. ما الذي يغيرك يا مسكين؟ ما الذي يلفتك عن دينك؟ أو كلما جاءك ناعق بكلمة تجري خلفه تقلده توافقه تهتز؟ تحتاج أن ندافع لك؟ لما لا تكون أنت بطلا حائط صد؟ لما؟ أول العلم أول العمل العلم، باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. العلم، أن يملأ العلم الشرعي بيوتنا بأصوله ومصادره الصحيحة، الكتب الستة، كتب السنة بعد المصحف، القرآن وتفاسيره، الكتب الستة وشروحها، كتب الفقهاء الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وانتهت القضية. أولئك أصحاب الفهم العالي. ثم دعك من الزبالة. أخبرني أحدهم أنه مضى إلى الصين ليستورد شيئا، فوجد هناك تاجرا كبيرا يقول لصاحب مصنع أعطني زبالة المصنع. ليه؟ قال له مالكش دعوة، اديني بس الزبالة ليبيعها في مصر. هكذا دوما يستوردون لنا الزبالة، زبالة المصانع وزبالة الأفكار وزبالة العقائد وزبالة المفاهيم. اوعى تبقى زبال، خليك رجل طاهر ونظيف. كما قلت في عصر اللخبطة، انظر إلى أكلهم، بيتزا إيدي لخبطة لخبطة. هذا لا أدري، دعك من كل هذا، لكنها لخبطة زبالة. حلة أمك وطبقها ورغيفها النظافة، فإنك تعرف يد أمك التي تقبلها. هكذا فكن في دينك، أبوك الحقيقي محمد رسول الله، وزوجاته أمهاتك. إخوتي، أرجو أن أكون قد بينت. اللهم فاشهد، واللهم فتقبل، واللهم ارزقنا العمل. ارجع إلى أصلك ولا تلتفت. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اشف مرضانا، وارحم موتانا، اقض الدين عن كل مدين مسلم. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين، وأزل هم المهمومين. اللهم ارحم المستضعفين من المؤمنين، فك أسر المأسورين، وانصر المستضعفين، قوي شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم. اللهم انتقم من أعداء الدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تفكيره. اللهم رد كيده في نحره، وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود. اللهم ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، وأعنه على كل خير، وبارك له فيما أعطيته. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، نسألك حسن الخاتمة، نسألك حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم اكتب لنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم نجنا وأولادنا وأزواجنا والمسلمين والمسلمات من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اصرف عنا الفتن ونجنا من الفتن. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين.